بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الواجبات المهمة على كل مرب لأبنائه أو مرب لأبناء غيره أن يقص عليهم القصص النافعة والمفيدة والهادفة، ليأخذ من هذه القصص العبرة ويأخذ الفائدة. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. واليوم بإذن الله جل وعلا لنا وقفة مع قصة رائعة مفيدة لنا جميعا من قصص النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى هذه القصة الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه. فقد أخرج مسلم رحمة الله عليه في الصحيح عن هذا الصحابي أنه قال: كانت لي جارية، قال هذا الصحابي، قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: إيتني بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث رواه مسلم وأبو داود. نتطرق إلى هذا الحديث في نقاط. النقطة الأولى: درجة الحديث. الحديث كما سمعت رواه الإمام مسلم فهو صحيح بتصحيح الإمام المسلم له، وكذلك رواه أبو داود رحمة الله عليه في السنن. فقد قال مسلم: قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. وهذا كما سمعت إسناده صحيح. الثاني، المسألة الثانية، لغة الحديث. قال: سككتها سكة، أي لطمتها لطمة، أي لطمها بيده لطمة. قال: في السماء. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. في السماء يعني في العلو، أو على السماء، معنيان، لأن السماء يطلق على العلو، وفي السماء بمعنى على السماء، لأن فيه بمعنى على. قال: آسف، قال: أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضب الناس. قال: كانت لي غنم لجارية ترعى الغنم بأحد والجوانية. أحد معروف، والجوانية كذلك معروفة، اسم موضع قرب المدينة. المسألة الثالثة: المعنى الإجمالي للحديث. هذا الصحابي معاوية رضي الله عنه وأرضاه، في حديث طويل روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في تحريم الكلام أثناء الصلاة، حديث طويل، ثم ذكر هذه القصة أنه قال، هذا الصحابي قالت: كان في جارية صغيرة ترعى له غنم، وكانت في هذه الجارية غنم ترعى لسيدها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في مكان يسمى أحد وفي جوانبه. فمر من المرات اطلع على هذه الجارية وهي ترعى غنم، فإذا به يلمح ذئبا قد أخذ شاة من الشياه وذهب بها. قال: وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، فغضب لأن ماذا؟ أخذ الذئب له شاة من الشياه، وهذه الشياه أمانة عند هذه الجارية ترعاه، لابد أن تكفلها وترعاها وتكون مسؤولة عن هذه الشياقة. فغضب، ماذا فعل؟ قال فسكتها سكتا، يعني لقمها بيده لقمة، ولكنه وجد في نفسه شيئا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص له القصص، فعظم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنكر عليه فعلته هاته، لماذا لقمتها؟ فقال عندئذ، قال هذا الصحابي، قال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال ائتني به. فلما جاءوا بهذه الجارية امتحنها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها سؤالين عظيمين فيهما تبيين العقيدة السليمة للمسلم وللمؤمن. ما هما السؤالان؟ السؤال الأول، حرك هذا كله، حرك من حرك تعال بخ، تعال بخ خلاص. قال السؤال الأول هو قال أين الله، أين الله؟ فأجابته الجارية بفطرتها قالت في السماء. السؤال الثاني قال لها من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. فعندئذ بعد أن استجوبها النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا المعنى الإجمالي الحديث. هذا الحديث له فوائد كثيرة جدا، نذكر ما يناسب هذه المحاضرة من فوائد. الفائدة الأولى التي نستفيدها جميعا هي رجوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أي مشكلة يقعون فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلموا حكم هذه المسألة، وإن كانت مسألة صغيرة ففيها الدعوة لنا جميعا إلى الرجوع إلى أهل العلم. لا نفتي من أنفسنا، بل لا بد أن نرجع إلى أهل العلم الربانيين الراسخين في العلم، كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، فهذا الصحابي وقعت له هذه الواقعة، وإن كانت في نظر البعض لطمها وهي جارية تعمل عنده لطمة صغيرة لا شيء فيها، ولكن وجد في نفسه ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتيه، وفعلا رجع إليه وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث وجوب التحاكم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتحاكم لا يكون إلا لله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الفائدة الثالثة إنكار النبي على هذا الصحابي الذي ضرب هذه الجارية، فأنكر عليه ضربه للجارية وتعظيمه لذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يجوز ضرب الأبناء، لا يجوز ضرب الأبناء الذين لم يبلغوا العشر سنوات. للحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر، فدل الحديث على أنهم إذا كانوا أقل من عشر فلا يجوز ضربهم، بل ينبغي تعليمهم وإرشادهم ونحو ذلك. الفائدة الرابعة من هذا الحديث أن العتق لا يكون للكافر، بل العتق يكون للمؤمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الصحابي بعتق هذه الجارية إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن استدان منها. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. فشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالإيمان. قال إن أعتقها فإنها مؤمنة. فالفائدة أن العتق يكون للمسلم ولا يكون للكافر. الفائدة الخامسة وجوب السؤال عن أعظم شيء، عن أعظم شيء في هذا الدين، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. يجب عليك أخي المسلم وجوب عين أن تسأل عن التوحيد، عن التوحيد. ومن مسائل التوحيد هي السؤالان اللذان ذكرا في الحديث: أين الله؟ ومن أنا؟ قال: أنت رسول الله. تسأل عن الله جل وعلا، عن أسمائه وعن صفاته، وتسأل عن نبيك عليه الصلاة والسلام، وأنه أن الله جل وعلا فوق عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه ومع خلقه أجمعين بعلمه سبحانه وتعالى، وأنه العلي وأنه الأعلى وأنه المتعال. فهذه ثلاث أسماء الله جل وعلا: العلي والمتعال والأعلى. وقد جاء في القرآن في الثلاث، وقد قرأ ابن كثير رحمة الله عليه المتعالي بالياء وصلا ووقفا، وقرأ الباقون المتعال. الفائدة السادسة: مشروعية السؤال بأين. إذا سألت بأين الله فهذا السؤال مشروع، بل نقول في هذا المقال بل هو سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سأل هذه الجرقين أين الله، بخلاف بعض الطوائف الذين ينكرون أشد الإنكار على من يقول هذا السؤال أين الله. وقد سأل سيد المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام هذا السؤال أين الله، فقالت أين، فقالت هذه الجارية، فقالت في السماء. الفائدة السابعة: مشروعية الجواب بأن الله في السماء. فإذا سئلت يا عبد الله أين الله، فلا تردد ولا يكون في قلبك شك، وفي أن تجيب بأن الله جل وعلا أي في السماء. مر معنا ما معنى في السماء. في السماء يعني في العلو، أو نقول في السماء يعني على السماء، لأن الله جل وعلا قد استوى على العرش، فمن صفاته صفة العلو، وكذلك من صفاته صفة الاستواء. إذا سئلت أين الله فأجب ولا تتردد ولا تتوان بأن الله جل وعلا في السماء، يعني في العلو، يعني على السماء، يعني فوق عرشه سبحانه وتعالى بذاته، وأنه معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال ابن عباس: أأمنتم من في السماء؟ قال: هو الله. انظر تفسير ابن الجوزي رحمة الله عليه. الفائدة الثامنة: اعتقاد العبد أن الله جل وعلا في السماء دليل على صحة إيمانه في صفات الله سبحانه وتعالى، وهو واجب على كل مؤمن. الفائدة التاسعة: صحة الإيمان تكون بشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أن محمدا رسول الله، أن تشهد له بماذا؟ بالرسالة. صحة إيمانك تكون بهذه الشهادة، بشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من رب العالمين. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها إقرارا لها، اعتقها فإنها مؤمنة. الفائدة العاشرة: الرد على خطأ وغلط شائع على من يقول إن الله جل وعلا في كل مكان بذاته. هذا خطأ وغلط، أن الله في كل مكان بكل ذاته. ونبينا عليه الصلاة والسلام أقر، فهي سنة تقرير الجارية، أن الله في السماء. إذن الحق ما هو؟ أن الله جل وعلا في السماء فوق عرشه مستوي عليه سبحانه وتعالى. الفائدة الحادية عشرة: طلب الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية ليختبرها دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وقد ادعى بعض الطوائف أن نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يعلم الغيب. دل هذا الحديث على أن النبي لا يعلم الغيب، فبعد أن اختبرها وقال لها أين الله، ثم قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، فبعد أن علم أنها مؤمنة ماذا قال؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولو كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الغيب، لو كان يعلم أنها مؤمنة، لا طلب من هذا الصحابي أن يعتقها قبل أن يسألها. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره بإيمانها وأن هذه عقيدة سليمة لابد أن تكون في قلب كل مؤمن، بعدها أخبر هذا الصحابي بأن يعتقها، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا يعلم الغيب، وهو رد على بعض الطوائف الذين يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. وقد قال الله جل وعلا لنبيه: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه بعض الفوائد على عجالة جمعتها لنستفيد منها جميعا. في ختام هذا الدرس أعيد الحديث عن معاوية، عن معاوية للحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سكتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: إيتني بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث رواه البخاري، عفوا، رواه مسلم وأبو داود. بعض المراجع: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، صحيح مسلم المطبوع في مجلد واحد، سنن أبي داود المطبوع كذلك في مجلد واحد، شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمة الله عليه، بعض شروحات كتب العقيدة كالطحاوية والواسطية وغيرهما، كيف نربي أولادنا للشيخ محمد بن جميل الزين رحمة الله عليه، وبعض كتب التفاسير كتفسير من كثير وتفسير السعدي وفقه الأسماء والصفات للشيخ عبد الرزاق البدر وغيره من الكتب. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من المهمات عليك أخي المسلم إذا سمعت هذا الدرس، إذا كان لك أولاد، إذا كان في البيت، وحتى الزوجة وحتى الأم وحتى الأب، لأن هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، فاذكر هذا الحديث في بيتك لأبنائك ولزوجتك ولمن تعول في بيتك، بل ولأصدقائك ولإخوانك في عملك في مسجدك في الخارج، فاذكر هذا الحديث وتبين لهم العقيدة السليمة وبعض الفوائد في هذا الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك.